بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: لما فرغ سعد من تعبيته وعد لكل شيء عدته، كتب بذلك إلى عمر. وقبل رجوع الكتاب من عمر قدم المعنى بن حارثة وسلمى بنت خصفة تيمية إلى سعد بوصية المثنى وبرأيه قبل أن يموت، فذكر رأيه لسعد ألا يقاتل عدوه من أهل فارس إذا استجمع أمرهم في عقر دارهم أبدا، وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة في أرض العجم، فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم، وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة، ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم. فلما انتهى إلى سعد رأي المثنى ووصيته ترحم عليه كثيرا، وسعد مجاب الدعوة، وأمر المعنى أخي على عمله، وأمر المعنى بن حارثة على عمل أخيه، وأوصى بأهل بيته خيرا، وخطب سلمى بنت خصفة التيمية زوجة المثنى فتزوجها سعد وبنى بها. ثم قدم على سعد رضي الله عنه وهو بشراف كتاب عمر بمثل رأي المثنى، إذ قال: أما بعد، فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين، وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله، واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد، وعلى بلد منيع وإن كان سهلا كؤود لبحوره وفيوضه ودأدائه. ومعنى كؤود أي شديد، عقبة كأداء صعبة، والدأداء هي الفضاء وما اتسع من الأودية. وعلى بلد منيع وإن كان سهلا كؤود لبحوره وفيوضه ودأدائه، إلا أن توافقوا غيظة من فيض، وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدأوهم الشد والضرب، وإياكم وطول المناظرة لجموعهم، ولا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة، أمرهم غير أمركم إلا أن تجادوهم أي تأخذوهم بالجد. وإذا انتهيت إلى القادسية، والقادسية باب فارس في الجاهلية، وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما يريدونه من تلك الآصل، وهو منزل رغيب خصيب دونه قناطر وأنهار ممتنعة، فتكون مسالحك على أنقابها، ويكون الناس بين الحجر والمدر، على حافات الحجر وحافات المدر، حجر العرب ومدر العجم أي بيوتهم. ثم الزم مكانك ولا تبرح، فإذا أحسوك أن غضتهم أي حركتهم رموك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم، فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لن يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم، وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدباركم، فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر في أرضكم، ثم كنتم عليهم أجرى وبهم أعلم، وكانوا عنكم أجبن وبكم أجهل، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. هذا كتاب عمر. وكتب إليه باليوم الذي يرتحل فيه من شراف، فسار سعد على تعبيته، والكتب بينه وبين عمر متواصلة، وكان عمر قد اهتم من شأن فارس غاية الاهتمام، وكان يكتب لسعد أن تكتب إليه بكل شيء وبكل مرحلة قطعتها. ثم جاءه من عمر كتاب آخر قال فيه: أما بعد، يا سعد، تعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية الحسنة والصبر الصبر، فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبيله، وسلوا الله العافية، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واكتب إلي أين بلغ جمعهم، أين بلغك جمعهم، ومن رأسهم الذي سيلي مصادمتكم، فإنه منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه، والذي استقر عليه أمر عدوكم، فصف لي منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها، واجعلني من أمركم على الجلية، وخف الله وارجه ولا تدل على الله بشيء، واعلم أن الله قد وعدكم وتكفل لكم بهذا الأمر بما لا خلف له، فاحذر أن تصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. فكتب إليه سعد بصفة البلدان، القادسية بين الخندق والعتيق، ما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاحٍ، في جوف لاحٍ أي ضيق إلى الحيرة بين الطريقين، أما أحدهما فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يدعى الحضوض، يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق والحيرة، وأن ما عن يمين القادسية إلى الولجة فيض من فيوض مياههم، وأن جميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلي إلب لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا، وهم يحاولون إنغاضنا أي تحريكنا وإقحامنا، ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم، وأمر الله بعد ماضي وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا أو علينا، ونسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية. فكتب إليه عمر: قد جاءني كتابك وفهمته، فأقم بمكانك حتى ينغض الله لك عدوك أي يخرجه لك، واعلم أن لها ما بعدها، فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم أبدا حتى تقتحم عليهم المدائن عاصمته، فإنه خرابها إن شاء الله. وجعل عمر يدعو لسعد خاصة ويدعو للمسلمين عامة، وجعل سعد رضي الله عنه يدعو ويلح في الدعاء. ثم عاد عمر فكتب إليه: إنه قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموهم فاطرحوا الشك وآثروا التقية عليه، فإن لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو قرفه بإشارة أو بلسان فكان الأعجمي لا يدري ما كلمه به وكان عندهم أمانا هذه الإشارة أو هذا الكلام، فأجروا ذلك له مجرى الأمان، وإياكم والضحك في مثل هذه الأمور، والوفاء الوفاء، فإن الخطأ في الغدر هو الهلكة، وفيها وهنكم وقوة عدوكم أي في الغدر وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شينا على المسلمين وسببا لتوهينهم. يشير أنه لو أشاروا إشارة وفهم الأعجمي أنه أمان أن يعطوهم الأمان ولا يغدروا. وأقام سعد بالقادسية شهرا، ثم كتب إلى عمر: لم يوجه القوم إلينا أحدا ولم يسندوا إلى أحد قيادة جيش لمحاربتنا، ومتى يبلغنا ذلك نكتب به إليك، واستنصر الله لنا، فإنا بمنحات دنيا عريضة دونها بأس شديد. وقد تقدم إلينا في الدعاء إليهم رب العالمين فقال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هؤلاء هم أولو البأس الشديد. وبعث سعد في مقامه ذلك إلى أسفل الفرات عاصم بن عمرو التميمي، فسار حتى نزل ميسان، وميسان بين واسط والبصرة، فطلب غنما أو بقرا فلم يقدر عليها، وأوغلت في الآجام، آجام الزرع الطوال، وأوغل خلفهم حتى أصاب رجلا على أجمه، فسأله واستدله على البقر والغنم فحلف له وقال: لا أعلم، وإذا هو راعي ما في تلك الأجمة، فدخل واستاق الثيران وأتى بها العسكر، فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا أياما، وحسب الناس أن ذلك آية بشير لهم يستدل بها على رضا الله ونصره. ثم إن سعدا بعث عيونا إلى أهل الحيرة ليعلموا له خبر أهل فارس، فرجعوا إليه بالخبر إن الملك قد ولى رستم حربه وأمره بالعسكرة، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل المنظرة والرأي والجلد يدعونه، فإن الله جاعل دعاءكم إياه إلى التوحيد توهينا لهم وفلجا عليهم أي حجة عليهم، واكتب إلي في كل يوم. ولما جاء سعدا أمر عمر جمع نفرا عليهم نجار أي شكل وهيئة وسمت ولهم آراء، ونفرا لهم منظر وعليهم مهابة ولهم آراء، فأما الذين عليهم نجار ولهم آراء واجتهاد فالنعمان بن مقرن المزني، وبسر بن أبي رهم، وحملة بن جؤية الكناني، وحنظلة بن الربيع التميمي، وفرات بن حيان العجلي، وعدي بن سهيل، والمغيرة بن زرارة. وأما من لهم منظر لأجسامهم وعليهم مهابة ولهم آراء فعطارد بن حاجب سيد تميم، والأشعث بن قيس سيد كندة وملك حضرموت، والحارث بن حسان، وعاصم بن عمرو التميمي، وعمر بن معدي كرب الزبيدي المذحجي، والمغيرة بن شعبة، والمعنى بن حارثة أخو المثنى. ثم بعثهم دعاة إلى الملك وأنفذهم إليه في المدائن، فلما دخلوا عليه أمر الترجمان بينه وبينهم فقال: سلهم ما جاء بكم. يقوله كسرى: وما دعاكم إلى غزونا والولوغ في بلادنا؟ أمن أجل أن أجممناكم أي أرحناكم وانصرفنا عنكم وتشاغلنا عنكم بالروم اجترأتم علينا؟ فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إن شئتم أجبت عنكم ومن شاء آثرته. فقالوا بل تكلم. وقالوا للملك كلام هذا الرجل كلامنا جميعا. فتكلم النعمان بن مقرن رحمه الله فقال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة، فلم يدعو إلى ذلك قبيلة إلا صارت فرقتين، فرقة تقاربه وفرقة تباعده، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص، فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب وأن يبدأ بهم، فدخلوا معه جميعا على وجهين، مكره عليه فاغتبط، وطائع أتاه فازداد، فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر، وهو أهون من آخر شر منه، الجزاء أي الجزية، فإن أبيتم فالمناجزة، فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. فقال يزدجرد: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم معاشر العرب، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا غاراتكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان غرور لحقكم فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فأسكت القوم. فقام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، ويفخم الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسنوا بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني لأكون الذي أبلغك، ويشهدون على ذلك إنك قد وصفتنا صفة لم تكن عالما بها. فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل ما هب ودب حتى الحيات ونرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس على جلودنا إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، أرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها، أصدقنا وأحلمنا وأعلمنا، فدعانا إلى أمر فلم يجب أحد غير ترب كان له، يعني الصديق، وكان الخليفة بعده، فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا كان، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله، فقال لنا: إن ربكم يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء وإن رحمتي أدركتكم، فبعثت إليكم هذا الرجل ليدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي، وليحلكم داري دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، وقال لنا: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم وبينه، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، فاختر أيها الملك إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف أو أسلم وتنجو نفسك. فقال يزدجرد: أتستقبلني بمثل هذا الكلام؟ والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي، انصرفوا عني. ثم قال يزدجرد: ائتوني بوقر من تراب أي حمل، واحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن والتراب على ظهره. وقال: ارجعوا إلى صاحبكم واعلموه أني مرسل إليكم رستم حتى يدفيه ويدفيكم، أي يجهز عليكم في خندق القادسية، أو يدفنه ويدفنكم. قال: يدفيه يجهز عليه وينكل بكم وبمن وراءكم، ثم أريده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم به سابور ذو الأكتاف. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم. قال عاصم: وافتات ليأخذ التراب، أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فحملنيه. قال: أكذاك هو؟ قالوا: نعم. فحمله التراب على عنقه فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم انجذب في السير فدخل على سعد وأصحابه وأخبروه الخبر، فقال سعد وتفاءل: أبشروا، قد أعطانا الله مقاليد ملكه. لما رأى التراب على ظهره هذا فأل حسن، وأخذ المسلمون يزدادون في كل يوم قوة، وعدوهم يزداد في كل يوم وهنا، والرسل تروح بينهم وبينه. وللحديث بقية، رضي الله عن الصحابة أجمعين ومن معهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.